أغلى من كل الجواهر، أغلى من كل الكنوز، اللي بر رب ذاكر أمل بها الرضوان يفوز. اللي بدري من زمان كان في قلبه فيه مكان للعبادة والإيمان، هي دي نعم الحظوظ، هي دي نعم الحظوظ. اللي صلى واللي قام وفي نهار الحر صام، اللي يبدأ بالسلام عالصغير والعجوز، اللي همه يعز دينه بلم شمل المسلمين، ده هي بخته زي مين في المكانة والنفوذ، في المكانة والنفوذ. أغلى من كل الجواهر، أغلى من كل الكنوز، اللي بر رب ذاكر أمل بها الرضوان يفوز.